الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل البلد ووالد وما ولد إلا لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وعالد وما

صفا مطهرا فيها كتب قيمة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين

أنت مولانا.